بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الزكاة من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم عن هذا الكتاب أنه كتاب حديثي فقهي يتناول أحاديث الأحكام، بدأ بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة وانتقل إلى كتاب الزكاة وبعده كتاب الصيام وكتاب الحج بعده، هذا قسم العبادات. ثم انتقل بعد هذا القسم إلى قسم المعاملات، إلى قسم المعاملات للبيوع وكتاب النكاح وكتاب العدة وكتاب الطلاق والحدود إلى آخره. هذه أقسام كتاب أو أبواب قسم المعاملات. توقفنا في الدرس الماضي كان في مقدمة عن الزكاة وبيان أنصبة الزكاة، وسبقا ذكرنا تعريف الزكاة وأنها مال مخصوص يدفع لطائفة مخصوصة بشرائط مخصوصة، وذكرنا أن الزكاة تجي في أربعة أنواع من الأموال. فما هي الأنواع الأربعة التي تجب فيها الزكاة؟ ما هي أربع أنواع؟ أيوة، النقدان، الذهب والفضة، واحد. أيوة، الأنعام، بهيمة الأنعام، عروض التجارة، ثاني نعم الزروع والحبوب. نعم الزروع، نعم زكاة الحبوب أو الزروع، هذه أربع أقسام تخرج منها الزكاة، أربع أقسام. حديث أبي سعيد الخدري والحديث الثاني في الباب، ليس كذلك؟ ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الحديث يتحدث عن أنصبة الزكاة، فبدأ بنصاب الفضة، نصاب الفضة، فقال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق، في رواية من الورق أي من الفضة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والوقية من الفضة تعادل أو فيها أربعون درهما، أربعون درهم دي الوقية، وعلى هذا يكون نصاب الفضة كم درهم؟ ها؟ إذا كان الوقية أربعين درهم كم؟ مائتين درهم. وقد نص على ذلك الحديث في سنة أبي داود، إذا كان لك مائتان درهم، إذا كان لك مائتان درهم وحال عليها الحول ففيها خمس دراهم اللي هي ربع العشر، خمسة في أربعة بعشرين، عشرين في عشرة بمئتين، وتعادل نصاب الفضة بالجرامات الحديثة. يعني الآن الناس يعرفون بالجرامات، دراهم لأن قد تكون بعيدة عن الناس، لكن المتداول الجرامات، نصاب الفضة والجرامات هو 595 جرام. إذا كان عند الإنسان، عند الشخص 595 جرام من الفضة وحال عليه الحول فإنه يزكي، يخرج منها ربع العشر، واحد على أربعين. هذا النصاب هو الحد أدنى، يعني 595 فما فوق فصاعدا، ما دون ذلك ليس فيه زكاة، فوق ذلك يزكى الفضة. هذا هو نصاب الفضة، 595 جرام من الفضة. وأما من الذهب فنصابه الجرامات 85 جرام، 85 جرام من الذهب. طبعا الذهب لا شك أنه أقيم وأرفع من الفضة، يعني الإنسان عنده ذهب، امرأة عندها حلي، تقدم الخلاف في زكاة الحلي، والأرجح أن فيها زكاة الحلي، الزينة التي يستعملها النساء، الأساور والسلاسل والخواتم والغوايش التي يلبسها النساء، إذا تجاوزت 85 جرام تزكى، تزكى ربع العشرة، سواء كانت الحلي أو غير ذلك تزكى هذه القيمة. إذن هذا هو نصاب الذهب ونصاب الفضة بالمكاييل أو بالموازين، عفوا بالموازين الحديثة. الفضة 595 جرام والذهب 85 جراما من الذهب. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ثم انتقل إلى صنف ثاني من أصناف الزكاة أو إلى قسم آخر مما تجي فيه الزكاة، وهو زكاة الأنعام وتحديدا الإبل، فقال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. ليس فيما دون خمس ذود صدقة. الذود ما بين 3 إلى 10، من 3 إلى 11 يسمى ذودا في اللغة من الإبل. فليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني لو أن النساء عنده 4 من الإبل، 4 من الإبل، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، إلا إذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة واحدة. وتقدم معنا أن شرط ذلك أن تكون الأنعام سائمة أكثر الحول، تكون بترعى سارحة، تكون الأنعام سارحة. أما إذا كانت معلوفة، إذا كانت الأنعام في حظيرة وصاحبها يأتي لها بالعلف، فهذه ليس فيها زكاة. والقسمة في بين السائمة والمعلوفة رباعية، إذا كانت سائمة طول العام ففيها زكاة، إذا كانت معلوفة طول العام ليس فيها زكاة. كأصحاب الأبقار، أصحاب الأبقار في الحظائر عندهم البقر فوق 43 ليست سائمة، إنما هي محصورة، محصورة في حظيرة ومعلوفة ليس فيها زكاة. كذلك الغنم إذا كان أيضا في حظيرة ومعلوفة ليس فيها زكاة، إلا إذا كانت سائمة، يعني ترعى تأكل من الشجر وتأكل من المراعي فتزكى. إذن إذا كانت سائمة طول العام تزكى، معلوفة طول العام لا تزكى. إذا كانت سائمة ومعلوفة جمعت ما بين الصوم والعلف، فهنا إذا كانت سائمة أكثر الحول ففيها زكاة، يعني للسنة 12 شهر، لو بترعى 7 شهور وتعلف 5 أشهر تزكى، فيها زكاة. إن كانت سائمة أكثر الحول تزكى، وإن كانت معلوفة أكثر الحول فإنها لا تزكى. لو كانت غالب السنة أو أكثر سنة يشتري لها العلف، يجيب لها العلف من السوق، فتعلف 7 شهور 8 شهور و4 شهور مع الخريف أو 5 شهور بضرع، ففي هذه الحال لا تزكى. إذن العبرة بالغالب، العبرة بالغالب. طيب قسم خامس، لو تساوت الفترة ما بين الصوم والعلف، نص السنة سائم ونص معلوف، فهنا العلماء فيها قولان، منهم من قال لا تزكى استصحابا للأصل، الأصل أنه ليس فيها زكاة، وأنه لم يغلب جانب الصوم، لأن الوصف المؤثر في وجوب الزكاة في البهيم في البهائم الصوم، وهذا الوصف هنا لم يغلب. وإليه مال شيخنا الشنقيطي حفظه الله مال إلى أنه لا زكاة فيها، إذا كان مناصفة نصف السنة ترعى ونصف السنة تعرف فليس فيها زكاة. طيب إذن الإبل والبقر غنم أن تكون سائمة. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس ذود من إبل صدقة. خمس ذود، إذن 5 من الإبل فيها ماذا؟ فيها شاة. 4 ليس فيها زكاة، إلا إذا كانت معروضة للبيع، إذا كان عنده 4 من الإبل وكان قد أوقفها في السوق ليبيعها وعرضها للبيع، فيحسب من وقت نيته البيع، إذا حال عليه حول تزكى زكاة عروض التجارة، تزكى زكاة عروض التجارة إذا كانت معدة للبيع، عنده 4 إبل وقف في السوق دار يبيعها، باع واحد ثاني باع ثاني ويشتري ثاني 2 ويبيع، في آخر العام يجرد حسابه ويزكيها زكاة عروض التجارة. طيب لكن الكلام هنا عن التي هي للمرعى أو تربى سائمة ليست معدة للبيع. خمس من الإبل فيها شاة، ستة وسبعة وثمانية وتسعة، لحد تسعة فيها شاة واحدة. إذا بلغت عشرة من الإبل فيها شاتان، 11 و12 و13 و14 لحد 14 لسه شنو؟ شاتين. 15 فيها ثلاثة شياة لحد 19، 16 و17 18 19 فيها شنو؟ فيها ثلاثة شياة. بلغت 20 فيها أربع شياة، أربع شياة لحد 24، 21، 22، 23، 24 لحد 24 يدفع كم؟ تطلع أربع أشياء. إذا بلغت 25، 25 من الإبل ففيها بنت مخاض، وبنت مخاض هي ما كانت في السنة الأولى، في السنة الأولى يسمى بنت مخاض، من المخاض وهو الحمل. إذا كانت في السنة الأولى تسمى بنت مخاض، أو إذا أكملت السنة الأولى بنت مخاض. من 25 لحد 35 دي كلها بنت مخاض. إذا بلغ 36 ففيها بنت لبون، بنت لبون ما تمت سنتين، قفل سنتين دخل في السنة الثالثة بنت لبون. 36 من 36 لحد 45 بنت لبون، لحد راضي طلع بنت لبون. فإذا بلغت 46 ففيها حقة، والحقة هي ما أكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة حقة، وسميت حقة لأنها استحقت أن تطرق، أن يطرق، أن يطرقها الفحل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام ففيها حقة طروقة الجمل. من كم؟ من 46 لحد 60 فيها شنو؟ أقول أكتب عشان وصلنا كم؟ نعم سجل يا عمران لي. من كم لكم وصلنا؟ لحد كم؟ لحد 60 فيها شنو؟ فيها حقة. طيب من 61 يبقى العدد ده كله فيه كم؟ فيه حقة. إذا بلغت 61 ناقة أو 61 من الإبل ففيها جذع، والجذع ما تم كم؟ نعم خمس سنوات، ما تم خمس سنوات الجذع. طيب بنت مخاض أكمل السنة، بنت لبون سنتين، حقة ثلاث سنوات، الجذعة أربع أو خمس سنوات. على كل هي على ما أذكر خمس سنوات، وهي التي تجزي في الأضحية وفي الهدي الجذعة. إذا تمت خمس سنوات ده من كم لكم؟ من 61 لحد 91. من 91 من 61 إلى 75 عفوا، نعم من 61 إلى 75، من 76 إلى 91 فيها بنتا لبون بعد ما تصل الجذعة، بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة. طيب بعد ذلك شو في بنتا لبون؟ من كم؟ من 76 لحد كم؟ لحد 90 إلى 90 فيها شنو؟ بنتا لبون. من 91 إلى 120 فيها حقتان. من 91 من 91 إلى 120 فيها شنو؟ حقتان. إلى 120 إذا زادت على 121 ففيها ثلاث بنات لبون، ثلاث بنات لبون، ثلاث بنات لبون. بعد ما زدنا 120 ثاني التقسيم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يكون التقسيم كالآتي: في كل 30 بنت لبون، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. 40 مش 30، في كل 40 من تلابون في كل 5 حقة، يعني إذا بلغت 130 كم فيها؟ إذا بلغت 130 فيها كم بنات لون؟ لا. طيب 80 فيها بنتا لبون وحقة، لأن 80 فيها 40 و40، 40 و40 دي كم؟ 80 دي بنتا لبون. طيب من 130 ناقص 80 كم؟ 50، فيها شو؟ فيها حقة. طيب 140 فيها شو؟ فيها 3 بنات لبون. 140 فيها حقتين وبنت لبون، كيف حقتين؟ 50 و50 ليش هم؟ بالحق حقتان، فضل كم؟ 40 فيها بنت لبون، دي كم؟ 140. يلا 150 ثلاث حقاق، ثلاث حقاق، نعم تصادق معنا؟ طيب تفضل. 160 فيها كم؟ 160 أربع بنات لبون. يلا 170، 170 من الإبل فيها كم؟ 170 أحسن، لا 170 120 فيها 3 حقق، 3 بنات لبون وحقة واحدة، لأنه 3 في 40 بي 120، فاضل كم؟ 50 فيها حقة واحدة، 3 بنات لبون وكم؟ وحقة واحدة. 180 فيها كم؟ 3 بنات لبون، ما اتصل، حقتان وبنتا لبون أحسن، حقتان وبنتا لبون. طيب 190 ثلاث حقاق، فيها 3 حقاق ب 150، باقي شو؟ باقي 40 فيها بنت لبون. تقعد تكتب ولا قاعد تسمع؟ اكتبوا. هذا كلام إذا لم يكتب لا يحفظ. شوف لازم طالب العلم لا بد يكتب، الذي لا يكتب لا يحفظ، والذي لا يحفظ ليس بطالب علم. العلم الحفظ، العلم الحفظ. دي 190. يلا 200 دي فيها وجهين، 200 لو قسمت على 40 فيها 5 بنات لبون، على 50 فيها كم؟ 4 حقاق. وضح دي؟ طيب دي زكاة الإبل، انتهينا منها. نشوف بعدها زكاة البقر. البقر في كل 30، أيوة احنا طيب بعدها تقسم بالله في كل 40 انت ماشي ثاني، ومن 120 فما فوق في كل 40 من تلبون في كل 5 حقة، تكون ماشي بالمعدل ده. قد تكون لك كسور، في كسور في النص، قد يكون في كسر، يعني زي مثلا 190 او 194 او 195، هذا يسمى وقصا، والوقص لا زكاة فيه، دي الكسور في النص ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، يعني اسمه الوقص، ولا زكاة في الوقص هنا، قد يكون في كسر في النص ما في زكاة. نعم اي نعم. البقر زكاته في كل 30 تبيع، والتبيع هو ما أتم سنة، تبيع ذكر أو تبيعة، يعني أنثى عجلة صغيرة سمى تبيعة، سمي لأنه يكون تابع لأمه. في 40 مسنة، مسنة ما أتم سنتين، في كل 40 مسنة، وهكذا تكون ماشي على التقسيم، في كل 30 تبيع، في كل 40 مسنة. فصاعدنا. أما زكاة الغنم في كل 40 شاة، في 40 إذا بلغ 40 شاة ففيها شاة واحدة، 40 50 60 70 80 90 لحد 120، إذا بلغت 121 شاة ففيها شاتان، فيها شنو؟ شاتين. 121 2 في 40 فيها شاة، لا 80 واحدة، 90 واحدة، 120 برضو واحدة، 121 تبدأ 2. ده كله اسمه الوقص، من 40 لحد 120 60 دي اسمها الوقص، وهذا لا زكاة فيه. لحد 120 بتطلع شاة واحدة، بقت 121، 121 من الغنم ففيها شاتان، 121 22 30 40 50 إلى تصل إلى 200، إذا زاد على 200 ففي كل 200 شاة، ففيها ثلاث شياه، فيها ثلاث شياه، فيها ثلاث شياه، تمشي معاك الثلاث شياه لحد 300، عمرها 300 فصاعد لحد 300، فيها ثلاث شياه، 301 فيها أربع شياه، و401 فيها خمس، يعني كل 100 تكون فيها شاة، من لولا شاة، من لحد 100 شاة، لحد 200 شاتين، 201 ثلاث شياه، من 201 لحد 300 ثلاث شياه، 301 أربع شياه، والله حدي الشاه، الشاه اللي هي الواحد من المعز او من الضان، نسي المهم وسط الشاه يؤخذ من يعني من وسط المال، طعم لا يؤخذ هارمه، الهارمه كما جاء في حديث انس لا يؤخذ هارمه ولا ذات عوار ولا تيس، الذكر لا يؤخذ، يؤخذ الانثى لانها تنجب، لان هذا احظى للفقراء، الأنثى تنجب، فلا يأخذ هريمة يعني عجوزة ما يأخذها، ولا كمان الصغيرة يعني حديثة الولادة لا تأخذ، الوسط معه. طبعا الشاة بالنسبة للضان من 6 أشهر فما فوق، والماعز يكون من سنة فما فوق، كما يجزي في الأضحية، طيب السن الأضحية. طيب بالنسبة للغنم هذه أنصبة الزكاة، عروض التجارة هي مقومة على زكاة النقدين، اللي هي التجارة البضاعة الموجودة تقيم، فإذا بلغت النصاب قيمتها بلغت قيمة 85 جرام من الذهب أو 595 أيدية جرام من الفضة فهنا تزكى. نعم أيوة نعم زكاة معدة للبيع تزكى زكاة عروض التجارة زي أي بضاعة، تزكى زكاة عروض التجارة إذا كانت معدة للبيع، وإذا كانت معدة لحليب اللبن لتحلب فهنا إن كانت هناك زكاة تزكى في مبيعات اللبن أو الحليب، وحين حصر فيها 60 بقرة أو 50 بقرة 40 بقرة يحلب ألبانها ويبيع اللبن، إذا كان هذا المال الذي استلمه ثمنا للألبان إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكيهنا كسائر أموالنا، الزكاة تكون في ماذا؟ في العائد، مثل الإيجار، واحد عنده عمارة مؤجرة ليس فيها زكاة، لكن عوائد الإيجارات لو مثلا عنده إنسان موكل بشيل الإيجارات الأخيرة البنك كل شهر عمارة مؤجرة في الشهر بعشرين 30 مليون، الموظف المسؤول او المكلف يشيل ايجارات دخيل البنك، دخيل البنك، فاذا حال الحول على النصاب مثلا بلغ النصاب 30 مليون، لو فرضنا ان النصاب 30 مليون شهر واحد استلم الايجار واودعه في البنك يوم واحد واحد استلم ايجار مقدم، اذا حال الحول طبعا بالتاريخ العربي ليس بالهجري، لان يعني الزكاه تؤخذ وكل الاحكام الشرعيه تؤخذ بالتاريخ الهجري وليس بالتاريخ الميلادي، بعد تم السنة 12 شهر بقت 12 في 30 بقت 360 مليون يزكيها، يكسب على 40 يزكي يخرج منها الزكاة، يكسب على 10 36 مليون تاني على 4 طلع منها 9 مليون، فتكون الزكاة ليس في البنيان إنما في العائد. كذلك البقر إذا كانت تحلب ثاني يحليب اللبن ويبيعه ويورد في خزانة وبلغ المال النصاب بقى قاعد هذا المال نامي بلغ النصاب، فإنه إذا حال على حول يزكينا. طيب ننتقل إلى الحديث الثالث. نعم قبل الثالث، زكاة الزروع ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، في رواية من التمر. الزروع تزكى ما كان منها مكيلا مدخرا، ما كان مكيلا مدخرا. ومن أين أخذ الفقهاء أنه مكيل؟ من قوله أوسق، لأن الوسق هو كيل ويعادل 60 صاعا، الوسق 60 صاع، والصاع تلت ربع، يعني الربع المعروف يساوي 3 صاع، 3 آصع يساوي 3 آصع. إذا فيكون نصاب الزكاة 100 ربع، اللي هي 100 × 3 = 300، 300 صاع، 300 صاع على 60 بـ5 أوسق، من نصاب الزكاة، زكاة الزروع. والزروع تزكى وقت حصادها، لا ينتظر بها الحول، إنما وقت الحصاد كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. خمسين كيلة، نعم. مش كده عندنا الله، لأن الكيلة فيها 40، الكيلة فيها 40، 100 ربع يعني 50 كيلة. وكم بالشوال؟ 7 شوالات ونص تقريبا، يعني الربع فيه الشوال فيه تقريبا 14 ربع تقريبا، 14 يعني 7 شوالات طلع منها العشر اللي هي 70% من الشوال، شوال إلا طلع منها شوال إلا أول مكاين طلع منها 10 أرباع، يفوق نص الشوال. طيب إذن الزكاة زكاة الزروع فيما كان مكيلا ومدخرا، يعني يدخر يكال كالحبوب، فيدخل في ذلك الذرة والقمح والزبيب، الزبيب لأنه يدخر بخلاف العنب، العنب لا يدخر لأنه من الفواكه، لكن الزبيب إذا جفف، لأن العنب إذا جف يصير زبيب، الزبيب يكال ويدخر بقعد أول زمن طويل يدخر. فالزبيب يزكى والتمر يزكى وكذلك القمح، القمح والذرة والسمسم وغيرها من الحبوب والبقوليات كالعدس والفاصوليا، كلها التي تكال، العدس والفاصوليا والفول أيضا، لأن الفول أيضا يكال ويدخر، أيضا يزكى، فيه زكاة على نوعي. إذا كان مسقيا بالمطر ففيه العشر، وإذا كان مسقيا بالآلات بالمكائن بالبوابير يسقى بالسواقي بالنواضح ففيه النصف العشر. إذن هذه هي زكاة، هذا هو النصاب، زكاة الزروع 5 أوسق. أما الخضروات والفواكه وما يعد عدا وما لا يدخر حتى لو كان مكيل لكن لا يدخر فليس فيه زكاة، يعني البصل مكيل لكن لا يدخر، بصل لا يمكث ما كما يمكث لا بقية الحبوب، عنده زمن معين إذا خزن يتلف فترة معينة شهر شهرين، لكن هذه الحبوب تجلس سنة سنتين ثلاثة، قد خترق تمر أكثر من سنة سنتين، قمح يوع سنتين ثلاثة، الذرة، فهذه أشياء تخزن، لكن البصل والفواكه والبرتقال والتفاح كل هذه الأشياء والعنب إذا كان عنب لم يتحول إلى زبيب كل هذه لا زكاة فيها، لا تزكى لأنها ليست مكيلة ولا مدخرة. العائد إذا بقي وحال على الحول يزكيه، أصبح مال. إذا باع الخضروات عنده مثلا بستان أو حديقة للفواكه، عنده بستان فيها برتقال وغيره كثير، باع الفواكه في الموسم، جاء واحد اشترى منه مثلا بمئة مليون بمليار بمئتين مليون، واخذ المال واودعه في خزينة سواء كان في بنك او في اي خزينة، وحال على حول يزكيه كأي معنى يزكي العائد منه، لكن ليس فيه زكاة في نفسه، انما في العائد اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم. ليس فيه ما دون خمس اوسق صدقة. نعم. نعم. اذا كان معدا للبيع، اذا كان هو من وقت نويت ان تبيعه نويت تبيعه وحال عليه الحول وبلغ هو بلغ النصاب نصاب عروض التجارة يزكى، لا يزكى زكاة الزروع لأنه أصبح سلعة، هو يزكى المرة الأولى، يزكيه المزارع الأول حصد السمسم وزكاه، أنت اشتريت منه، إذا اشتريته بعدها صار سلعة بقى سلعة، يزكي اللي بيحصد وآتوا حقه يوم حصاده، إذا اشتريته صار سلعة، فإذا بعته تزكي في المال الذي قبضته ثمنا لهذه السلعة إذا بلغ النصاب وحال على الحول. كذلك لو عرضته لبيع، لو فتحت لك دكان بتاع سمسم، عمل لك محل رأس الشوالات وشغال تبيع في السمسم، تشتري وتبيع، فإذا حال الحول متى شغال بتبيع طوال تغيم البضاعة، تحسب الشوالات الموجودة كم والقروش في الرف والقروش في الخزنة تحسبه كله تزكيها زكاة عروض التجارة، أصبح سلعة بعدها بقى زيه زي أي سلعة يتاجر فيها. وضح الدين؟ نعم. لكن الزكاة زكاة الزروع يزكيها المزارع الأول، طلع منها زكاة الزروع يوم حصاده، بعدها بقى سلعة ثانية، صار سلعة كغيرها من السلع. نعم. هنا هنا الذي يظهر انه يزكي عشر الخارج، زي يعني عشر الخارج، يعني الذي يظهر لي والله تعالى اعلم انه يزكي الخارج، اما اذا حسب التكاليف قد يحسب التكاليف وتكون التكاليف مساوية للموجود، أحيانا التكاليف يعني تكون باهظة، هنا تكون باهظة التكاليف خاصة كان زراعة مكلفة، زراعة بالبوابير آلية أو حتى زراعة مطرية مكلفة، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يزكي مباشرة، طلع الزكاة بعد ذلك يحسب يعني مصاريفه في الباقي، لأن الزكاة هي العشر، بعد ذاك 90% الباقية دي فيها مصاريف وفيها أرباح، ولا شغالين عكس كده. نعم. أخوة طه محمد أحمد شان محمد أحمد من أهل الشام، هناك المزارعين نحن ممكن نوجه حول سؤال لشيخ محمد، هناك أهل الزراعة هل يزكوا بيطلعوا الزكاة بعد الخسائر ولا قبل الخسائر ولا يختلفوا؟ لا قصدي بدون اوراق، يعني اشيل السائد الان العمل الجاري، هل المزارع يزرع مثلا الذره او يزرع السمسم هل يزكي مما حصل وعبى المحصول في شوالات، هل بيطلع الزكاه وبال ما يطلع خسارات ولا بيزكي ولا لا؟ نعم يزكي طوالي، وهذا هو الاحوط، ده غالبا احوط. نعم. يعني بعد ذلك ثاني مصاريف تكون في 90% الباقية. هل عندك مثلا قدامك بدأت التجارة مثلا ب100 مليون، لما انتهت الحال الحول بقى عندك خسر التجارة، راحت في خسائر في ضرائب في مصائب، بقى عش 50 تزكي 50 مثلا، زادت إذا زادت تزكي بزيادة. نعم. أيوة بدأت التجارة بمئة مليون يوم واحد واحد واحد محرم، فحال الحول أصبح عندك المال عندك 250 مليون، هل تزكي المئة ولا أرباح؟ تزكي رأس المال والربح كله، كله يزكي ما دام كله زكي. نعم، ما هو أصلا ناتج من هذا المال، ما هو أصلا جاء من المال الأصل الأساس المدخر. نعم، نعم، يزكى كله على حسب سقياه. وعندك مزرعة بجاي بقرب من الترعة بالبوابير، والناحية الثانية بالمطر. نعم، إذا بلغ النصاب، إذا كلا المزرعتين أنتجت وبلغت النصاب في هذه في هذه، تزكي هذه زكاة في هذه النصف العشر في الزراعة في الري الآلي، والمطر يزكيها زكاة العشر. نعم، طيب هنا يرجع إلى غالب السقية. في الغالب تكون مثلا يعني إذا صادف خريف مثلا، أصلا يكون إنسان أصلا أساسا يسقي بالبحر، لكن يسقي بالري الآلي. هنا يرجع إلى غالب، إذا كان غالب سقاه بالمطر فيزكى زكاة المطر، إذا كان غالب مسقي بالآلات فيزكي زكاة الآلات. نعم، الحكم دائما بكل الغالب، يكون بكل غالبها. لكن لو كان أصلا مساحة كبيرة وأصلا دي خططها وجاء بالمحراث وحرثها على سنة تسقى بالمطر، ودي أصلا قسموا عمل الجداول وقسم السقاء على أن هذا بالري الآلي، فأنا يزكي كل أرض يزكيها بحسب سقيها. الناتج ناتج ما سقاه بالآلات نصف العشر، والمحصول الذي سقاه بالمطر يزكي زكاة المطر العشر. لكن لو جاءت الحالة ذاتي من غير قصد واصل عايز يسقي بالله بالبحر فجاء المطر، نعم، فكفاه المؤونة. إذا جاء المطر وسقى ومحتاج إلى سقيا الآلات يزكي زكاة المطر، نعم، لأنه ما تكلفنا. كيف العدد؟ أي نعم، حديث أبو بكر، حديث صحيح البخاري، كتاب أبو بكر الصديق بالصدقة، قال هذا ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فمن سئلها فليعطيها بحقها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. فرض في كذا، كتب كتاب وكان صديق إلى أنس كان في البحرين، كلها توقيفية للرسول عليه الصلاة والسلام، كلها بالنص جاء بها النص حيث أنس في البخاري. نعم، والتجارة كل ما يتاجر فيه مما هو حلال، نعم، طلع بس ما كان حراما. نصاب الذهب 85 جرام، كل ما كان للبيع مما هو حلال يزكى، إزبيرات مثلا، يعني مغلق، قطع مواد غذائية. لكن أشياء محرمة لا تزكى، يعني الصعود السجائر هذا ليس بطيب، لا يزكى، ليس فيه زكاة. مش ليس فيه زكاة يعني هو أصلا يعني مما لا من ليس من الأموال التي تزكى، لا، لأنه حرام أصلا، ليس بطيب، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. هنا هذا لا يصح، الزكاة لا يجوز تأخيرها، سيأتي إن شاء الله كلام عن حديث أبو هريرة. الزكاة يمكن تعجيلها لمصلحة، لكن لا يمكن تأجيلها يعني تأخيرها، التعجيل ممكن للمصلحة العام، مثلا في قحط، في جفاف، في مجاعة، ناس محتاجين يقوم يدون حق سنجة يدون عشان ينقاذهم، ممكن. لكن التأخير لا يصح، لأن فيه لا يجوز، لأن فيه تأخير لحق الفقراء، الزكاة حق الفقراء، والتأخير ضرب الفقراء، والله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، يعني يوم حصاده مش يوم بيعه، يوم حصاده. فالإنسان إذا كان زرع زراعة كالسمسم وكالذرة وغيرها حصد يزكي ذلك، فإن شاء باع وإن شاء أجل، ممكن هو يطلع زكاته بعد ذلك، عايز يخزن، عايز يدخر، يبيع وقت لاحق يبيعنا. أما الجراد في النار الله أعلم أن بحالها، ما عارف الجراد تطلع كيف، تطلع زكاة وين طلعت الزكاة شهر كده، وخذ ورقة بعد ذلك يبيع في وقت لاحق، ما أظن في إشكال فيه، في إشكال؟ حيث ده حزكي ثاني هذا لا يصح، ما هو صحيح. أول حاجة إذا كان لا تزكى زكاة مرتين، ده واحد. الشيء الثاني لا تؤخر عن وقتها، ما تزكى مرتين ولا تأخر عن وقتها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يعني يوم الحصاد بزكي. بعد ذلك ثاني إجراءات دي إجراءات الحكومة، ما أدري كيف أنت ما طلعت مصطلحات الزكاة، مش في إفادة بأنك طلعت الزكاة، سلمها للجهة المسؤولة من ديوان الزكاة. تمشي أنت طلع الزكاة، أقول أخوان دي زكاتي للحكومة، ودوك ورقة شهر 7 مثلا، بيت شهر 10 ورقة عندك، مشكلة بين قال هل هو واقع ولا ما؟ طيب ما هو الواقع؟ أنا ما صح، لكن كذا خطأ، ده خلاف القرآن الكريم، وآتوا حقه يوم حصاده، ما قال يوم بيعه، كنت تبيعه بعد 7 شهور، يمكن مبدع زاد، يمكن مبدع وعندك يعني تخلي بس تدخله بس تاكله بس، واحد جاب له مثلا 20 شوال زره خدتها بس، خدتها مثلا عنده ضيوف، عنده بيستهلك كثير، مثلا بيته كبير واسرته كبيره، خدتها للاستهلاك الاسره، هذه زكي متين؟ يوم حصادي. المشكله في زول دار يبيع، يعني طيب دار تبيع، حصدت اليوم، حصدت اليوم وعايز تبيع بعد شهرين، المفروض يعني يكون في افاده انك طلعت الزكاه. امشي لو مشيت ديوان الزكاه، مشيت ديوان الزكاه قلت له هاكم دي زكاتكم، انا زرعت عندي مثلا عندي 50 شوال، هاكم عندي 5 شوالات دي زكاتكم، يدوك الافاده. ما ادري عن الله، المفروض كذا ده الصح، ده الشيء اللي بعرفه. مشكلة والله، والله تعالى أعلم وحده فيه. نعم. إذا كان فيها غش واضحة، إذا فيها غش فهي غش. نعم. طيب نحن قاعدين نأخذ حديثين في الركاز. نعم. أي. الزكاة معدة للإيجار كمحلات الليموزين، فالزكاة في مدخلاتها، في العائد منها. أي نعم، معدة مثلا للمواصلات، معدة مثلا للإيجار، عندك مثلا عربية تأجير للشركات، هنا الزكاة تكون في العائد من هذه، في عائد الإيجار. نعم. ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. سيأتي حديث ليس على مسلم في عبده ولا في فرس صدقة، الحديث الثالث نعم، ليس على مسلم في عبده ولا في فرسه صدقة اسم غيره. فالعلماء أخذوا من هذا الحديث أن ما كان للاستعمال أو للاقتناء ليس فيه زكاة. فمثلا البيت ليس فيه زكاة، بيتك الساكن ما فيه زكاة. لو عندك 100 بيت ما فيها زكاة، إلا إذا كنت تعدها للبيع تتاجر فيها فتأخذ عروض التجارة، أو إذا كانت هذه البيوت مؤجرة فتكون الزكاة في عائدات الإيجار. البيت ما فيه زكاة، السيارة الخاصة في زكاة، أو عندك 10 سيارات بعضها للاستعمال وبعضها تؤجرها. في ناس عندهم عربات بأجرها، وعنده عربية عربتين، واحدة سائقة والثانية بأجرها، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، إلا إذا كان مال إيجار بلغ النصاب وحال الحول، في هذه الحال يزكيهنا، في هذه الحال يزكيهنا. فليس في فرسه ولا في عبده صدقة. إذا كان عند الإنسان ملك يمين أو رقيق، وهذا كان أيام الجهاد في سبيل الله، عنده رقيق بلغوا عدد كبير، حتى لو كان بعضهم يعني منتجا عنده رقيق وشغالين بيدخل قروش كثير، ليس فيهم زكاة. إلا إذا كان عندهم خراج، مثلا عنده 10 من الرقيق يعملون له بورد له، واحد يشتغل واحد شغال مثلا في الحرف شغال مهن ذات دخل، هذا الدخل إذا بلغ النصاب وحال الحول يزكى، لكن هل يزكى العبد في نفسه؟ ليس فيه زكاة. وإن كان عنده 100 مما ملكت يمينه ليس فيه، ليس فيهم زكاة هنا. إلا في حالة أخرى ثانية، إذا كانوا معدل التجارة، إذا كان قد عرضهم للبيع، إذا كان عرضهم للبيع فيدخل في عروض التجارة، فزكاة فيهم على وجهين. وجه الأول إذا كانوا يدرون دخلا، الزكاة في الدخل العائد منه إذا بلغ النصاب وحال الحول، أو إذا كانوا معروضين للتجارة وأثمانهم أثمانهم بلغت النصاب، يعني في هذه الحال تكون فيه زكاة. الحول يكون بنية البيع، الحول يكون إذا كنت أصلا ناوي البيع لكن اشتريتها لحفظ مالك، مثلا قطعة اشتريتها عشان تحفظ، أو ربما تسكن فيها، أو خديها مثلا للأولاد في المستقبل، أو تكون يعني للميراث من بعدك. إذا كانت هذه أو خديها مثلا إذا احتجتها تبيعها، في كل هذه الأحوال ليس فيها زكاة. إلا في حالة واحدة، إذا عرضتها للبيع يوم واحد محرم، عرضتها للبيع، عرضت هذه القطعة للبيع، حال عليه الحول ولم تباع، ما بيعت وهي ما زالت معروضة للبيع، فهنا تقيمها بالسعر الجاري وتخرج الزكاة. فزكاة العقار تزكى زكاة عروض التجارة، وكيف ذلك؟ من نية البيع. لكن لو قلت احتمال أبيعه أو ربما أبيعه لقدام، في هذه الحال لا تزكى حتى تنوي البيع نية جازمة، تكون خلاص عرضتها للبيع، زي التاجر بيجيب وضع يخطها في الرف، إذن هذه معروضة للبيع فيزكيها. لكن لو خدتيها قلت لو احتجت يمكن أبيعها، أو أخليها، أو أخليها تزيد لقدام، أو أخليها للأولاد، أو للسكن، في كل هذه الحالات ليس فيها زكاة. يوم نويت البيع عرضتها للبيع قلت أنا عايز أبيعها، ومتى ما جاءك المشتري الذي قبلت منه البيع بعت له، بعد حال تزكيها. نعم. تدخل في تجارة العربات، بعض الناس يتاجر أصلا بيشتري عربية عشان يبيعها، إذا اشتراها ليبيعها فإنه يزكيها، أما إذا اشتراها ليتوصل منها، وإذا وجد فيها، إذا وجد فرصة بيع باعها، في هذه الحال يحسب من نية البيع. دائما في عروض التجارة المعتمد فيها نية البيع، تاريخ نية البيع. إذا نويت البيع وحال على الحول على هذه النية تذكره فإنها تذكر. كيف؟ طيب. لكن ما قال مثلا بديك شغل أو مثلا مسوار ما مشكلة. لو وصل أنت شغال بقى واحد يشتري مثلا عربية هايز مثلا أو أمجاد عربية أمجاد وشغال موظف بعد ما ينتهي الدوام يشتغل مشاوير ما في زكاة. ما في زكاة إلا إذا كان عنده حساب في البنك بعد ما يشتغل المشاوير بورد في البنك بعدك الحساب ده نما لما وصل 30 مليون كم 20 مليون وصل النصاب وحال على حول بعد بزكي. لكن العربية في نفسها ما فيها زكاة ليس فيها زكاة حتى لو كان شغال بها ما فيها زكاة. نعم. طيب ده الحديث ما سمع عشرة من الإبل. نعم بعد حول حول. نعم إذا حال حوله يزكي هنا إذا حال حوله عليها عنده يزكي تاني بعدها كل سنة يزكي كل سنة يزكي. نعم اشترى اليوم يوم واحد محرم بعد تم لا لا تمت لا تمت لا لا السنة يزكي هنا. نعم نعم للبيع مكتبة خاصة ليس فيها زكاة ليس فيها زكاة قد يكون هو في نفسه محتاج للزكاة ليس فيها زكاة. كل المقتنيات ليس فيها زكاة كل المقتنيات سواء كان كتب أثاثات أثاث البيت البيت مفروش أثاث فاخر بعشرات الملايين ما في زكاة. الحلة فيها زكاة. نعم نعم الحلة إذا كانت زينة فيها خلاف والراجح أن فيها زكاة لعموم لعموم الأحاديث فيها زكاة. مثلا امرأة عندها زينة ذهب غوايش وأسورة وحلقان وسلاسل إلى آخره عندها رف مليان كل ما تكون ماشية مناسبة تلبس ما شاءت وبلغت النصاب فوق 85 جرام يزكيها كل سنة تحسب الذهب عندها توزنه كم قيمته كم طلع منه 14 يزكينا. اي نعم. وكثير من الناس يعني لا يتخطون مسائل الزكاة مسائل الزكاة زكاة خاصة الحلية. نعم. طبعا فيها خلاف فيها خلاف من أهل العلم منهم قال إذا كان للزينة ليس في زكاة لكن الأرجح أن فيه زكاة. نعم. يسأل أخونا يقول إذا كان تاجر له ديون على الناس كيف يزكيها؟ الديون على نوعين ديون مرجوة السداد وديون هالكة. ديون مرجوة السداد يعني أصلا صاحب دكان عنده دفتر عارف أنه فلان وفلان وفلان ده بيدفع بسدد وفلان ده يمكن ما يدفع يعني غالبا ما يدفع في الغالب ما عنده إمكانية أو هو الآن يمر بظروف قد لا يتمكن من السداد يسمى الديون الهالكة. يحسب الديون المرجوة عنده 10 أنفار مدينين منه 5 أنفار مضمونين دار من ده مليون من ده 500 من ده 600 يحسبه كله يجمع الديون المرجوة التي له على الناس يحسبها ويورد البضاعة وما عنده في الرف وما عنده في في البنك أو في الخزانة يجمع كله يزكينا ويخصم منه ديون الناس عليه. إذا وصل مطلوب من شركات مطلوب من مصانع الديون الديون قروشا بعد ذاك الباقي يزكي. الديون التي الهالكة إذا جاءت بعد عوام مثلا ديون دار من الناس قروش وما جابوا إذا جاء بها بعد سنة سنتين تزكى لعام واحد بس واحد صاحب الدكان على ديون في ناس جابوا له قروش بعد سنتين بجمع المعس إذا كان مع السنة الجاية في العام الجاري بس هم زكى لي كم سنة زكى لي عام واحد. إذا كان مثلا هلك هالك وترك مالا ترك ذهب أو ترك فضة تركوا جلس هذا المال، صار هذا المال لم يقسم وحال عليه الحول أو ثلاثة وأربعة، هل يزكى؟ الجواب نعم يزكى، إذا كان محفوظا في مكان واحد يزكى. مثلا ترك الإنسان بغالة أو ترك مثلا مغرق، والمغرق ماسك واحد الأبناء، أو البقالة ماسك أحد الأبناء، أو اثنين الأبناء مسكنا ثلاثة، بعد أربع سنين قالوا نقسم لنا الورثة في الفترة هذه، هل يزكى؟ نعم يزكى يزكى. أو إبل، ترك إبل، هلك ترك مجموعة إبل أو نغام أربع سنين لسه ما قسموا، ماسك واحد لكن لسه ما قسموا، يزكى يزكى لحد ما يجي التقسيم. بدأت تقسم، إذا قسمت أي واحد شال نصيبه بعد ذا نصيبه ذا يزكي لي حاله إذا بلغ النصاب. مثلا واحد ترك مئة من الإبل، أو ترك مثلا نعم مئة من الإبل، عنده ولدين، ولدين بس ثلاثة أربع سنين ما قسموا المال قاعد بيزكوه. بعد ذاك راوا التقسيم، أي واحد يشيل خمسين من الإبل أو يشيل ستين بعد ذاك صار ملكه هو، يزكيه بعد ذلك الحساب الخاص. نعم بعد الحول. نعم نعم يقول هل ممكن واحد يزكي يطلع بدون الدولة؟ الأصل في الزكاة أنها تعطى لولي الأمر، لحديث معاذ قال علمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيهم فترد على فقرائهم، وقال تعالى خذ من أموالهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها. فالزكاة تعطى للمسؤول، للمصدق، للدولة، والدولة بعد ذلك تتصرف هي مسؤولة عنها، يعني شرعا في ذمتها. بعد ذلك الدول المساكين، ما الدول المساكين أكلوها ما أكلوها، ده بعد ذلك تمرقت من ذمتنا. فالزكاة تعطى لإمام أو نائبه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الصحابة لأخذ الزكاة، كما سيأتي حديث أبو هريرة أنه بعث عمر على الصدقة، بعث عمر على الصدقة، كان يبعث الصحابة على الصدقة يأخذونها حتى من أطراف بعيدة، يأخذونها ثم يعطونها للنبي عليه الصلاة والسلام ليقسمها بين الفقراء. هذا هو الأصنع. نعم والله يرجى أن تجزي إن شاء الله، يرجى أن تجزي. إذا كان الحاكم أجاز قال الناس فضع زكواته تدي المساكين، ما كان في إلزام، إذا جاء الحاكم تعطيه الزكاة. لكن واحد مثلا في قرية بعيدة، قرية مثلا بعيدة، بعيدة من مركز الولاية أو بعيدة من الحكومة، وعنده زكاة، عنده زكاة إبل أو زكاة، أو في صحراء ناس عندهم بهائم في الخدم، جاءت المواعيد وما جاءهم سعي الزكاة، يزكي يعطي أقاربه والفقراء المساكين. لكن لو جاءت الدولة يعطي الدولة. نعم نعم تغصمه. نعم نعم تكلموا لهم طلع هذا، لكن ما بصدقوا، إذا صدقوا خلاص، إذا ما صدقوا هذا دبر حالك. نعم إذا قلت لهم أديته، طالب في كلام زي ممكن أي واحد يقول أديته، يعني لو قلت ممكن أي واحد يجيب ناس يجيب شهود ويقول نعم صح أدانه، هو ما أدى ولا شيء، تفتح باب لله. لذلك الأصل أنها تعطى للدم مسؤوليات الحاكم، يعني مسؤوليات الحاكم أن يأخذ الزكوات من الفقراء ويعطيها المساكين، دي من واجبات. والفيء طبعا سي فيء ما في الفيء، ده زمان أيام الدولة الإسلامية الصحيحة الفيء كان الدولة عند بيت المال، بيت مال المسلمين يجمع عليه الفيء وهو الغنائم من جهة سبيل الله جوا بيت المال، وكذلك الجزية المفروضة على أهل الذمة في آلاف أهل الكتاب، عشرات الآلاف يدفعون الجزية جوا بيت المال. جاء بيت المال يقوم الحاكم بالتوزيع على المسلمين، أي مسلم عنده راتب بيجو بدون أي شغل، بس تبقى مسلمة يجيك ما هي. ده كان زماننا، بس العكس. نعم كيف؟ أيوة محمد. شيخ ما أتريس بعد البواقع يعني صحيح حديثة ممكن يتبقى لا الزكاة فيما يكال ويدخر، يعني فواكه زي شو مثلا؟ لا هي تكلفة. لا أصل الكهرباء قطعت، لو الكهرباء قطعت لا، المقصود يكال ويدخر في الظروف العادية بدون يعني بدون كهرباء، بدون ممكن بالكهرباء، ممكن اللحم يخزن، ممكن اللحم يخزن في الثلاجات يقعد شهور يتم في سنة ما. لا المقصود يكال أول حاجة يكون مكين، والفواكه تعد عدا بالدستة برتقالة تفعم ما بالكيل، يدوب بالدستة وبالحبة والحبتين بالعدد. يشترط أن يكون مكيلا، يشترط أن يكون مكيلا، يكون يكال عب وعب بالربع بالكيلة. طيب وأن يدخر، أن يكون مدخرا، ده شرطين في زكاة الزروع. إذا كان ما مكيل ليس فيه زكاة هنا زي الخضروات، وطالما ما مكيل أيضا في حيكون شنو؟ ما مدخر. قد يدخر لكن بتكاليف، لأن لا يعز كهرباء وعزه. هنا هنا هنا يعني هل فيها مثلا يعني تكال؟ ما أظن فيها زكاة أعتقد، لأن أصلا هي ليست مما يكال، برضو عايزة ظروف حفظ، برضو عايزة حفظ. يعني إذا كانت كالزبيب مثلا، إذا كان ممكن تجفف وتقعد بعد ذلك زمن طويل، إيش آخر ممكن تلحق به؟ كالعنب مع الزبيب، لأن العنب ما دام عنبا لا يدخر إلا إذا كان زبيبا. فإذا وجد مثله في المزروعات، وجد مثله ممكن يجفف، وإذا جفف يكال ويدخر، يزكى، يزكى بالطريقة المعروفة. نعم إذا كان مثله هنا. هنا أيوه هنا. الضرائب لا وجود لها في الشريعة الإسلامية، ما وجود لها. أي نعم ليس له وجود، لأن الضرائب هي أخذ مال بدون مبرر مقنع. وإن كان بعضهم أجازها استنادا إلى أنها تصرف في الخدمات، مثلا رواتب مثلا الموظفين، رواتب المعلمين، رواتب مثلا العمال، رواتب كذا، دي حجة من يرى جوازها، لكن هذه حجة ليست مستقيمة. ليس في المال حق المال الزكاة، الزكاة هي الواجبة، بعدها الثاني ما في غيرها، ضرائب وغيرها. معليش الخدمات المباشرة مثلا زي النفايات، إذا تدفع خدمة مقابل ما في حرج، أنت عارف دفعت شيء، لأنه مقابل هذا المال تأتي السيارة وتنظف الحي من الفطرات وتريح الناس من ممكن دي خدمة تدفع أنت مطمئن، حتى لو بقت كثيرة ده شيء ثاني. لكن مالك يا بس قيمة مضافة، ما نضافنا طرح المسنا لا صرفنا ما في. العلماء الذين جازوها نظروا إلى، قالوا بالضرورة، لكن هذه الضرورة تقدر بقدرها، ما في أشياء أنت ممكن تخلص منها في صريف ما عنده معنى، على الغيب في صريف بزخي ما عنده معنى. إذا كان ده كله ما نفع ما أكده، واحتاج الحاكم إلى أن يأخذ له أن يأخذ. الإمام النووي رحمه الله تعالى أيام التتار أراد الظاهر بيبرس أن يجمع أموال من الناس يستعين بها على ماذا؟ يستعين بها على قتال التتار. فالنووي رحمه الله تعالى أفتاه بعدم جواز ذلك، قالوا حتى تنفق ما في الخزائن. قال كم من الذهب والفضة والأشياء البزخية المصروفة في الوصول، قال فضل الوصول دي من الأموال والأموال المدخرة دي كلها صفر. بعد ذاك إذا قصرت ممكن بعد شيء من الناس قدر حاجة، لكن ما دام هناك مساق للتصريف غير الضرائب يلجأ إليه. يعني إذا كان في موارد أخرى، يعني في صرف بزخي يعني لأشياء لا تستحق لا تصرف، يعني عشان في بنود صرف لا لا وجه لها دي كلها تلغى تلغي دي كلها. بعد ذاك إذا ظهر عجز والناس اضطروا بعد ذاك يبدو بالناس بأصحابا وكلنا على حسب شنو حسب دخلنا يبدو بالناس الرؤوس الأموال الكبيرة الرأسمالية الناس الأغنياء يؤخذ منهم بقدر ما يصرفنا الصح كده. لكن يؤخذ من المسكين والفقير واحد ماشي راكب البص غيمة المضافة ما في حد يسوي مضافة ما نضافة أنا ما في غير مضافة أنا نعم. الجواز يجوز أن يأخذ إذا لم يجد مساغا إذا لم يجد مساغا لا. زكاة زكاة شنو أيوة زكاة الراتب نعم. هو غالب من يأخذ الراتب هو في نفسه مستحق للزكاة هو ذاته يعني الزكاة بتحل له وشيلها هو بتحل له هو شيلها فكيف يزكيه ما في حاجة يهم زكاة راتب. الزكاة في مال زول عنده مال إذا واحد عنده 30 مليون 30 مليون قاعدة في خزنة سنة كاملة ما مد يده عليها ده غني سنة كاملة يعني عنده أكل وشراب ومصاريف وعلاجات وكذا واموره ماشيه دي قاعده ما هبشه اذا ده غني نصم. لكن ما في انسان بيكون عنده قروش قاعده كده ما هبشه سنه كامله اذا كان يعني الراتب قد لا يكفي الراتب لا يحول عليه الشهر نعم ما يحول عليه الشهر نعم فكيف زكاه ما في زكاه زكاه دي ما حصلت دي ما حصلت دي. يعني في تاريخ الزكاه ما حصلت نعم كيف؟ دي سابقة يعني ما حصلت دي ما حصلت في تاريخ الزكاة نعم نعم أي نعم دي ممكن يسميها اسم ثاني ممكن يشوف لها أي اسم ثاني لكن ممكن يسميها زكاة وهي أصلا ما عندها علاقة بالزكاة نعم. شوف لها أي اسم ثاني بالرسوم كده مثلا دعم ولاية مساكنة دعم شوف لا يسا اسمها راكدة لكن هو يسمى زكاة نعم اي نعم وكرائم أمواله أيوة سؤال جميل دبا كده انه حتى في الزكاة حتى في الزكاة يعني عامل الزكاة لا يأخذ أغلى ما عند المزكي خليك معنا صالح خليك معنا كرائم أموالهم حتى في الزكاة إذا كان إنسان عنده أنعام وجاء المصدق ما يأخذ أحسن ما فيها ولا يأخذ أسوأ ما فيها لأن بهائم تتفاوت في بهائم قيمة في بهائم تعبانة هزيلة تعبانة ومرضانة وما فيها حيل دي ما يشيل في الزكاة العيان والتعبان والضعيف والهزيلة ما يشيل في الزكاة كمان القيمة يعني ذات مثلا فحل مثل من الثيران أو قيمة عند صاحبها يسمى كرائم يعني عزيزة عليه ما يشيل أشيل من النص من الوسط نعم إياك وكرائم أموالهم ده كله بأكد حرمة مال المسلم يعني حتى في الزكاة ما تشيل أحسن حاجة عند صاحب الزكاة تعاني في البهيم تشوف البهيم أحسن بهيم أشيله لا شيل الوسط المقبول يعني لما تشيل أحسن واحدة ولا شيء شنو أقل واحد إلا إذا تطوع صاحبه بنفسه فهذا إحسان منه لو قال لي أخي شيل أحسن واحد أحسن خروف من الخرفان يشيله أحسن شاة من أحسن ماعز من الماعز أو أحسن بعير شيل هذا مثلا واحد وجود عليه كما في حديث أبي بن كعب أن رجل أتاه المصدق وكان وجب عليه بنت مخاض فقال له الرجل ذاك ما لا ظهر له فيه كان مرسل أبي بن كعب حديث في السنن قال ذاك ما لا ظهر فيه ولا لبن قال لي أخي دي لا فيها ظهر يعني لا تركب ولا تحلب هذه ناقة فتية سمين شلي قال أحسن لك دي ظل أعرابي صحابي فأبى أبي بن كعب قال أنا بس الفرق عندك 36-40 الواجب بس بنتي مخاطبيني دي قال لا أنا بديك دي فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال بارك الله لك دعا له في مالي بالبركة قبل منه قال قبلناه منك نعم. إذا كان تطوع إنسان صاحب الإبل صاحب البهائم تطوع أعطى أحسن ما عنده ده بقى تبرع منه لأنه في النهاية ماشي لمساكيننا لكن الواجب عليه كده انت مخاض انت مخاض. عمر سنة قال ده صغير لا يحلب ولا يركب، لكن ذه ناقة فدية عظيمة سمينة فخذها. فقبلها الصحابي وابن كعب ما أخذ أبا يأخذها لأنه موصى إنه ما يأخذ إلا الشيء المحدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز ذلك منه ودعا له بالبركة فيه في ماله. لا تطوع ممكن لكن إلزاما لا. الله تعالى أعلم. آخر سؤال نضغط من البيت. شوف الزكاة تؤخذ من أغنياء إلى فقراء من إلى، ما في داني حاجة في النص. يعني تؤخذ الزكاة خشبات سوق خشبات مضاربات قد تربع قد تغسل، لا الزكاة من الأغنياء تعطى الفقراء، دي مسؤولية له ديوان الزكاة. يشيل المال يشيل الزرة من التجار من المزارعين ويدي المساكين طوارئ. أما أن يتاجر بها في الوسط ودخلها في عمل وفي استثمار وفي خطة إسكانية وغيره ما يصح، لا يجوز. نعم لأنه مؤتمن ويأخذ ليعطي، فليس الحق التصرف في هذا المال. نعم آخر سؤال. الكافر طبعا له أحكام، أهل الذمة له أحكام، من أحكامهم الجزية المعروفة لها الجزية. أما الضرائب بالنسبة للكفار فهذه لا لا أفتي فيها، ما أعرف لا أدري. الكلام عن المسلم، لأن المسلم دم وماله حرام، لكن الكافر مثلا في تجار مثلا مستثمرين أجانب خواجات الحكومة ترفض عليهم أشياء، الأمر فيها يختلف، الأمر قد يكون أخف من المسلم. لكن هل يجوز ما يجوز؟ عايز بحث يا طلاب دار مراجعة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.